باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 10 بابا الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديس سيرجيوس، اللي لو تفتكروا يوم 4 بابا احتفلنا باستشهاد صديقه ورفيقه اللي هو كان بيقول على بعض ان هم كانوا اخوات، اللي هو القديس واخوس. وكلمت وقتها حضراتكم قلت لكم الاثنين استشهدوا ازاي. النهاردة القديس سيرجيوس استشهد، وحضراتكم تعرفوا ان الاول قديس واخوس استشهد، وبعدين كان الملك امر بانه يطرح القديس واخوس جسده في البحر، يقطعوا جسده ويحطوه في البحر. فربنا بعت طائر قوي يحمل جسد وما يخليش اي حد يقرب منه، وبعدين بعت 2 من القديسين اخذوا جسد القديس واخوس عندهم. وكان القديس سيرجيوس حزين ان صديقه وحبيبه اللي عاش معاه استشهد وهو لسه قاعد. فربنا اظهر له ان القديس واخوس وهو في الفردوس قاعد في مكان حلو، وطمنه ان هو في سعادة بالغة. اتعزى جدا، ما عداش ايام الا الملك امر بان القديس سيرجيوس يتربط في الخيل ويجرجروه في كل الشوارع مدينة اسمها الرصافة. مدينة الرصافة دي مدينة ناحية بغداد، شرق بغداد، والمدينة دي بالمناسبة بقت متهدمة، يعني ليها اثار. بس لما لقاه ان بالرغم من ان جسده لحمه بيتهرق والدم ملى الشوارع، مرضيش انه يغير ايمانه، فراح قال يقطع راسه. فقطعوا راسه لحد اما انتهى عصر استشهاد، واخدوا الجسد بتاعه وجسد القديس سيرجيوس وحطوهم الاثنين وبانوا كنيسة باسم القديس سيرجيوس واخوس. اتكلمنا كتير عن علاقات ثنائية، اصدقاء، احباء، اخوات، اب وام، عائلات، لكن كمان انه يشعر الانسان بارتباط شديد مع الاخر. احيانا نتخيل ان الحياة الروحية فردية، واحيانا نتخيل ان رؤية الله للانسان فردي، ونتخيل الانسان كلما انعزل عن الاخرين وقفل على نفسه وصار بلا ارتباط مع الاخر صار قديسا. دي فكرة مش مظبوطة. تقول ازاي والمتوحدين؟ اقول لك مين قالك ان المتوحد ده منفصل عن الكنيسة، منفصل عن الاخر؟ بل بالعكس، هو يحيى وان كان يصلي، ولكن يحمل في قلبه وفي داخله ايضا ارتباطه بالاخرين، بيصلي لاجلهم. لا يمكن ان نخلص فرادة، ما بنخلص فرد. يقول كده ربنا يسوع المسيح في يوحنا 17، يقول اريد ان الجميع يكون واحدا. الاب المتوحد ده اللي قفل على نفسه قليته ولا مغارة في الجبل، هو يمثل صورة الانسانية التي تقف فوق الجبل تصلي بينما الشعب يحارب موسى النبي. لما كان واقف يصلي والشعب كان بيحارب، موسى النبي هو فوق الجبل مش منفصل عن الشعب اللي بيحارب. علشان كده في لقاء أنبا أنطونيوس وأنبا بولا كان بيسألوا على الكنيسة وعن العالم، وفي كل لقاءات الأباء المتوحدين تجد ان هم كانوا يحملوا في داخلهم محبة شديدة للآخر، بل انهم كانوا يصلوا لأجل العالم كله. ربنا خلقنا نحب بعض. تستغربوا بقى ان لما جه ربنا يخلق الانسان خلقه بطريقة مختلفة عن بقية الخليقة. يعني ايه؟ يعني لما جه يخلق كل الخليقة يقول ايه؟ خلقهم ذكرا وانثى. يعني خلق الذكر والانثى منفصلين، ويتم التزاوج بين الحيوانات ولا الحشرات ولا الطيور ينجبوا كائن اخر الا الانسان. ما خلقش الانسان ادم لوحده وحواء لوحده. ليه؟ علشان عايز يقول الفكرة دي، ان الكيان الانساني كله وحدة واحدة. فخلق ادم ومن جوه ادم طلع حواء، وكأني كانت حواء متحدة في آدم ككيان قبل أن تخرج إلى الوجود. عشان كده يبقى الإنسانية في احتياج قوي للوحدة مع الآخر والعلاقة مع الآخر. وده عمل تدبيري، ربنا خلق الإنسان كده. حتى إننا لما جه المسيح قال إنه جه علشان يجمع الإنسانية كلها في جسده، نصير نرجع مرة أخرى كلنا كيان واحد، نحب بعض بعضنا بعض، نكون أجساد بعضنا البعض. يقول بولس الرسول كده إننا أعضاء بعضنا البعض، والأعضاء دول لا يمكن أن يكونوا متنافرين لو كانوا في جسد واحد. أجساد مختلفة يتنافروا، لكن جسد واحد إزاي يتنافروا؟ عشان كده مار بطرس يقول أطلب إليكم أن تحبوا بعضكم بعضا بشدة، شدة نحب بعض قوي، حتى إن الطفل يولد داخل رحم الأم يأخذ غذائه من آخر هي أمه، يأخذ نموه من آخر هو أمه. وبعدين لما يتولد الإنسان يظل الطفل متعلق نفسيا بأمه حتى وإن كان جسديا انفصل، لكن يظل مصدر الغذاء ومصدر الحماية ومصدر الأمان حضن أمه. وبعدين يكبر الطفل شويتين ويبقى له شخصية مختلفة عن الآخرين، لكن يظل هذا الإنسان في نموه الشخصي يعي تماما أن وجوده مرتبط بالآخر، فيشعر مثلا في مرحلة المراهقة أنه لابد أن يكون له ارتباط بالآخر حتى وإن كان يسعى بالاستقلال، يشعر بذاته في الاستقلال، ولكنه أيضا يرى الآخر مرآة لذاته، يشوف رأي الناس فيه إيه، ويحب قوي أن يرتبط بالآخر عاطفيا واجتماعيا. حتى إن النضج لما بعد يعبر مرحلة المراهقة يصير الإنسان الناضج، علامة نضجه مدى إمكانية اتحاده بالآخر، مدى إمكانية محبته للآخر، مدى إمكانية بذله للآخر. حتى إن الرؤية الحقيقية للإنسان السوي مرتبطة بمدى إمكانية إنه يستطيع أن يتحد بآخرين، ولا هو عنده أمراض تمنع اتحاده بالآخرين. الحب، العمل، إمكانية البذل، إمكانية التقديم لذاته. وتيجي الأنانية والذاتية والانفصال حالة من حالات الأمراض النفسية، إن مش قادر يحب. ليس مرض نفسي فقط بل مرض روحي أيضا. الإنسان اللي مش قادر يحب استحالة يكون عارف يحب ربنا. ماري يوحنا يقول كده، إزاي تكون مش قادر تحب أخوك اللي أنت شايفه وتقول بتحب ربنا اللي أنت مش شايفه؟ رؤيتك للآخر مرتبط ارتباط قوي جدا برؤيتك لله. حتى إن المسيح لما قالوا له ما هي الوصية العظمى، قال تحب رب إلهك من كل قلبك كل نفسك كل قدرتك. قالوا طب عرفنا دي، إيه الوصية التانية؟ قال زيها زي الأولى. هتقول حاجة عن ربنا؟ قال تحب قريبك كنفسك. إيه ده؟ تحب قريبك كنفسك مرتبطة بتحب الرب إلهك؟ طبعا. علشان كده عمق التصالح بين الله وبين الإنسانية مرتبط في نفس الوقت بعمق التصالح بيننا وبين بعض. متخيلين لما وقف المسيح يصلي لأجل العالم في لتورجية عميقة قبل أن يقدم نفسه ككاهن ذبيح على الصليب، وقف يصلي أمام الآب وهو بيقدم كأنه بيقدم هذا التقديس بصلاة قبل أن يقدم ذاته ذبيحة ككاهن. يعني هذا الكاهن الذي قدم ذاته ذبيحة على الصليب وقف الأول صلى لتورجية قوية جدا في يوحنا 17، قال فيها كده، قال يكون الجميع واحدا كما نحن جميع واحدا. عشان كده الإنسانية التي لا تعرف كيف تحب الآخر لا يمكنها أبدا أن تخلص. الإنسان له ثلاث أبعاد، أنا كإنسان لي جوايا ثلاث أبعاد: بعد ذاتي اللي هو رؤيتي عن نفسي، أنا إيه بالظبط، عقلي إيه، روحي إيه، شكلي إيه، إمكانياتي إيه، ضعفاتي إيه، قوتي إيه. الإنسان لابد أن يكون يدرك هذا، بيسموه البعد الأيدولوجي. أيدولوجي يعني ما أدركه عن نفسي. ويبقى الإنسان المفروض إنه بيسعى في الأرض على إنه ينمو ذاتيا كي يكون أكثر حضارة، يعني يستطيع أن يتحكم في الهمجية بتاعته. قلت لكم قبل كده إن الإنسان جوه منه حالة من الهمجية اسمها اللي هو يتحكم فيها الأنا بمبادئ الأنا الأعلى. اللي هو دي هي الغرائز، الاحتياجات، النيدز، الحاجات اللي هو بيعوزها، لكن مش كلها مظبوطة ومش كلها مطلقة. مين اللي يتحكم فيها يقوله ده مظبوط وده مش مظبوط؟ الأنا. الأنا دي بقى ترتيبات الذهن والعقل والمشاعر والإرادة، يديله القيمة الكبيرة بتاعته الأنا الأعلى اللي هو ضميره، يحميه بقى بعد تاني قوي جدا اسمه الروح. روحي في داخلي تديني حاجة اسمها البعد الميتافيزيقي. ميتافيزيقي يعني ما هو فوق الطبيعة. ربنا خلق فينا كيان، كياني أنا كإنسان يرتبط بشيء فوق المادة اسمه الروح. الروح ده نفخة الحياة اللي من الله، اللي بتخلي الإنسان قادر على إنه يكون مش ترابي أعلى من التراب، قادر على إنه يتعامل مع الله الروح المطلق الأزلي الأبدي، ويأخذ منه نور لاستنارة داخلية. بنسميه بعد ميتافيزيقي، من خلاله يدرك وجوده الأبدي ويسعى إليه. بعد تاني بقى مهم جدا ارتباطه بالآخر، بعد اجتماعي. مرتبط بعد الاجتماعي ده بثلاث دوائر. دايرة اسمها الدايرة العميقة اللي هو الناس القريبة مننا قوي، أصحابنا قوي، أولادنا، أمهاتنا، أبائنا، مين اللي جوه. دايرة تانية اجتماعية كبيرة اللي هي الوطن، العمل. دايرة تانية اسمها الإنسانية، كلها مرتبطين ببعض بهذه الصورة. عشان كده بيحكمنا بقى صور دي. لازم تكون بتسأل نفسك أنا بتعامل إزاي مع الثلاث دوائر دول. أنا بتعامل معاهم على مستوى حب الثلاث دوائر؟ تقول لي لازم، أقول لك طبعا. حتى الإنسانية التي لا نعرفها لابد أن يكون في داخلنا حب ليها، حتى إن ربنا يقول لنا إنك لابد إنك تكون بتحب حتى عدوك، لأن الإنسانية التي لا تستطيع أن تحب لا يمكن أبدا أن تدرك عمق العلاقة مع ربنا. العلماء بقى، علماء الاجتماع، يقولوا إن نوعية العلاقات مرتبطة بشخصيتك. يعني انت بتتعامل ازاي مع الاخر مرتبطة بشخصيتك. يقولوا في نوعيات بقى، شخصية اسمها اندماجي دون تمييز. يعني ايه؟ يعني تحطه في اي حتة تلاقيه اندمج، تقول له ده لطيف، اقول لك لا، ده ما عندوش حدود، ما عندوش قيود. يعني ايه؟ يعني شخص سلبي، سلبي التأثر وسط الناس الهمجية تلاقيه همجي، وتاخده كده روح ناس تانية تلاقيه بيتكلم زيهم، ما عندوش حدود شخصية، ما بيقولش لا ما ينفعش اكون بالحالة دي، اندماجي دون تمييز. عنده احتياج قوي بالاندماج، هو مش حاسس بشبع، هو عايز يكمل ذاته، هو حاسس بنقص شديد جوا منه، فبيحاول يكمل نفسه من خلال الاخرين، ايا كان الاخرين ده بقى، يرتمي في احضان اي شخص. هو يشعر بالنقص الدائم، عشان كده في اي مجال يكمله بالاخر، في الشغل يندمج ويبقى زيهم، يخبي حتى ممكن دلانته علشان يعرف يندمج مع الاخرين، يخبي مبادئه، يكذب ممكن، يسرق جايز علشان يبقى وسط المجموعات دي. النوع التاني اسمه اندماجي مميز، ده النوع السوي اللي هو يندمج ولكن عنده قيم معينة يندمج بيها، مش أي مجتمع يفتح نفسه كده ويندمج فيه. هو إنسان طيب ولكنه يعرف جيدا من يمكنه أن يتحد بيه، ومين اللي يقول لا ما ينفعش أعيش معه، ده ما ينفعش، ده يبقى صديقي، ما ينفعش، ده بحبه لكن من بعيد لبعيد. شخصية ثالثة اسمها احتفاظي. يعني احتفاظي؟ احتفاظ ده متحفظ قوي، سريع الحكم على الآخرين، سريع الدخول المجتمعات وسريع الخروج. يعني يدخل في مجتمع وبعدين فجأة تلاقيه انفصل عن المجتمع ده، عنده عدوات كتيرة لأنه احتفاظي، هو ذاتي قوي. يعني نوعية رابعة اسمه المتجاهل. متجاهل ده ما يهتمش بالآخرين، مش بس متحفظ لكنه لا يريد أن يكون له علاقة بالآخر، متجاهل، ما عندوش علاقات اجتماعية، وغالبا ده شخص بقى عنده مرض. شخصية خمسة اسمه المتطفل. المتطفل ده شخصية يحب انه يندمج في مجتمعات ليس لأجل الأشخاص ولكن لأجل أن يعرف. متطفل عايز يعرف الناس دي ايه، ويحب يعرف خصوصيات، وينقل الكلام لناس تانية، ويروح يقول كلام عن الناس بطريقة مش مظبوطة. هو مندمج ولكن ليس لأجل العلاقة مع الأشخاص لكن لأجل معلومات هو بيشعر بذاته لما ينقل ولما يعرف. متطفل يشبع رغبته بمقارنات وبأنه عارف كل شيء عن كل الناس. نوعية ستة اسمها المحتمي. المحتمي ده مش عايز يخش في أي علاقات لأنه بيشعرش بالأمان مع الآخر، هو محتمي جوا ذاته. عارفين عامل زي كده الأنفد اللي أول ما يحس بأن حد يروح داخل جوا نفسه، محتمي، يقول أنا مليش دخل، أنا بقعد جوا بيتي قافل على نفس الباب. مريض ما عندوش إمكانية أبدا أنه يحب الآخر لأنه يشعر بالخطر من الآخر. جه عالم نفسي تاني اسمه إريك فروم، عمل دراسات حديثة جدا. إريك فروم ده شخص مميز جدا في علم الاجتماع. قال انه لا، نقدر نقيم علاقات الاشخاص ببعض بطريقة تانية. قال كل واحد عنده اساس في داخله بيتعامل بيه مع الاخر. نوعية شخصية سماها حسية المرجعية، نفعي. يعني ايه حسي ده؟ يعني بيتعامل مع الاخر عشان ياخد حاجة. حتى والده، حتى زوجته يحبها لأجل غرض، وبعدين خلاص مش فارق معه. يعني ذاتي قوي، حسية المرجع، هو يحب الآخر علشان شيء، عشان نفع معين مادي أو معنوي. نوعية تانية اسمه استغلال المرجع. يعني إيه؟ زي النوعية الأولى هو نفعي في العلاقات، ولكن المرة دي إنه بياخد اللي هو عايزه بدهاء، بمكر او بقوة، استغلالي. يعني يعرف ضعف اللي قدام منه، عايز يعني ايه، يروح واخده بطريقة معينة، اما بدهاء اما بقوة، استغلالي. علاقاته كلها كده فيها استغلالات. نوعية تالتة اسمها سياجية المرجع. يعني ايه؟ هو بيحط حوالين نفسه كده سور يحتفظ بالامور عديمة القيمة. يعني مش فارق معاه إلا نفسه بس، ومش عايز يتعامل مع الآخر. وأحيانا يشعر أن حياته كلها أسرار محدش يعرفها، ويخبي على كل الناس كل الأمور، حتى أقرب الناس ليه يبقى له أسرار وكده هو، ويمتلك، يحب الامتلاك، حتى الأمور الصغيرة يمتلكها ويقفل على نفسه بس. سياجي، سياجي جاي من السياج، من السور. يعني شخصيات رابعة يقول إريك فروم تسويقية المرجع. يعني إيه؟ هو بيبيع نفسه، هو بيعتبر نفسه سلعة، بيحاول إنه يروج نفسه اجتماعية، لطيف الكلام، لطيف الطريقة في المعاملات. هو دايما بيحب البريق الاجتماعي، يحب إنه هو متواجد مع ناس كبار، بيقدم لهم نفسه وعلى إنه هو شخصية مهمة ومفيدة، ويلتصق بالآخرين الكبار علشان يشعر بنفسه إنه كبير. تسويقي، بيسوق نفسه، بيبيع نفسه بطريقة معينة علشان يبان في الشكل ده. يهتم جدا بقى إن يكون هو محور اهتمام الآخر، حتى لو بطريقة كاذبة أو خادعة. يعني حتى ولو بيعمل لنفسه شكل معين عشان الآخر يهتم بيه، لكن يكبت احتياجاته داخليا. ولما بيتواجه مع نفسه في الحقيقة يدخل في ألم نفس شديد، لأنه هو في الآخر بيشعر أن في شيء مزيف بيعمله. نوعية خمسة اسمه الشخصية البيروقراطية. بيروقراطية يعني ايه؟ فريسي، عنده نقط معينة ما بيتحركش عنها. فريسي هو حافظ شوية كلام مش فاهم، عنده الامور جامدة جدا، يتعامل مع كل شيء بقانون، خاضع للسلطة، مش خلاق، يرغب دائما ان يتحكم في الاخر، هو يعني خاضع دائم في قانون بيعمله خلاص، يعني زي الموظفين كده، يعني عنده حاجات بيعملها يقول لك انا موظف عبد القانون. تقول لي ايه ده؟ اقول لك بس الحياة مع ربنا تخلي ده كله مختلف. ربنا خلقنا نحب بعض بشيء صحيح، مش لأجل غرض، مش لأجل غاية، مش لأجل شيء. هو مين فينا بيحب دراعه علشان بس بيأكله؟ ولا مين فينا بيحب عينيه علشان بس بتشوف؟ لا، ده أنا نحب الآخر ليس لأجل شيء فيا، ولكن لأجل أنا وأنت كيان واحد. طبعا بدرجات زي ما قلتها، يعني في درجة عميقة جدا بدخل فيها شخص واحد بس أتكامل معاه اتحاديا، وفي درجة أقرب شويتين يحكمها قوانين. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يكون أتعامل مع الشخص اللي أنا متحد به، سواء زوج أو ابن أو صديق متحد به، وأتعامل معاه بنفس الصورة بتاعت اللي هتعامل بها مع واحد بعيد. أقول آه معلش، ما ربنا قال نتحد مع كل، لا، المسيح كان عنده مستويات. يوحنا بيحبه قوي، تلاميذ أبعد شوية التلاتة بطرس ويعقوب ويوحنا، وبعدين الاتناشر والسبعين وكل البشرية. تقول آه ربنا عنده تمييز، أقول لك لا، مقدار الاتحاد ده مرتبط بمقدار الحب اللي قدمه له يوحنا وقدمه له بطرس ويعقوب. عشان كده في علاقتنا مع بعض لابد ان احنا نحدد، ولابد ان احنا نعي تماما احنا بنشعر بايه واحنا مع الاخر. يقول القديس يعقوب السروجي ان المحبة تبدأ بمحبة الذات، ولا تكتمل الا ببذل الذات. يعني تبدأ يمكن انك تشوف أنا بتحب نفسك في الآخر ده، لكن لا تكتمل إلا إذا أن تترك ذاتك لأجل الآخر. في فيلسوف اسمه هورس وورد يقول كده، هو يقول قبل المسيح كان الإنسان يحب الأشياء ويستخدم الناس، وبعد المسيح صار الإنسان يحب الناس ويستخدم الأشياء. أصبح الحب هو المعنى، تحب قريبك كنفسك. مسحنا فوق الزمن، فوق المكان، فوق الأشخاص، ياخدنا عشان يخلينا متحدين بيه احنا كلنا ببعض. عشان كده يقول المسيح كل ما فعلتم بأحد هؤلاء الأصغر بي قد فعلتم أنا. كل ما تقدم للآخر اعرف كويس قوي ان ده جسدك اللي انت بتقدم له. قديس جيروم يقول لا اعرف سلاما بغير شركة، ولا شركة بغير حب. ينفعش يكون في سلام إلا بشركة، ولا شركة بغير حب. أحد الآباء يقول كده، هو ليس المهم أن نتعزى نحن بقدر ما أن نعز الآخر. ليس المهم في حياتنا إلا أن نقدم محبتنا لله والآخر. ذهبي الفم يقول إن أردت ألا يصيبك حزن لا تحزن إنسانا، خلي قلبك مفتوح. عشان كده الإنسانية تشعر بالبرودة كلما شعرت بأنه لا يوجد في داخلها حب لله أو الآخر. في حاجة ناقصة فيك، في حاجة مش هتعرف تعيشها، في حاجة مش تقدر تشوفها إلا إذا حبيت الله والآخر. كتبت مرة قصيدة قلت كده، يا حبيبي هو ذا الشتاء عبر في الخارج، ولكن لماذا شتائي أنا لا يزال يتعهدني؟ هو ذا البرودة عبرت، ولكن برودة نفسي لا تزال تهددني. لماذا لا أعرف طعم الربيع؟ لماذا لم أفطم ولا أزال رضيع؟ لماذا تدور الأيام وتسير وأنا وحدي هنا أضيع؟ مسجون في شتاء فظيع، ولا أجد دفء حبك، بل كل ما في داخلي صقيع. احتضني، احتضن قلبي كي تذوب برودة نفسي، كي أرى الربيع وأحيا. تعال خذني من شتائي ويأسي، طهرني من أثامي، اكسر في دائرة زمني، كي أعيش فيك فيما بعد بلا زمني. أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.